لا ارفع يدك. نعم إنه غير مباح. من أين أخذته من كلام المؤلف؟ قول بكل ما تحرم عليه أبدا. نعم من تحرم عليه أبدا الزوجة لا تحرم، المحرم أن يجمع بينه وبين أخته، واضح؟ طيب السؤال لك، قال لها أنت علي كأمك لا تحرم، لماذا؟ نعم أم الزوجة ما تحرم على الزوج تحريما مؤبدا؟ والله يقول أمهات نسائكم. إذن أعيد الجواب، قال لزوجتي أنت علي كأمك، أيكون مظاهرا أو لا؟ يكون مظاهرا. كذا متأكد؟ ما تقولون؟ صحيح مظاهر. طيب قال لزوجتي يدك علي كيد أمي. خالد إيه كيد أمي مظاهر؟ لا لا كيد أمي. يدك علي كيد أمي. نعم نعم مظاهر. لو قال قائل الآية الكريمة يظاهرون من نسائهم، وهذا ظاهر من البعض، يعني ما يمكن يتبعض، يعني ما يمكن يكون واحد يد امرأة حلال له وبقية بدنها حرام، هذا ما يمكن. فلما لم يكن متبعضا صار البعض كالكل. طيب امرأة غضبت على زوجها، عبد الله القاضي قال غضبت على زوجها وقالت أنت علي مثل أبوك، ليس ظهارا. ليش؟ لأن الظهار خاص بالرجل، والله يقول الذين يظهرون النساء. نعم الظهار خاص بالرجل هو الذي يظاهر، كما قال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم. بارك الله فيك. ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟ الصحيح أنها تكفر كفارة يمين. الصحيح أنها تكفر كفارة يمين، وغير الصحيح أنها عليك كفارة ظهار. أحسنت. لماذا كان هذا هو الصحيح؟ لأن قولنا بأن عليك كفارة ظهار هذا غريب، أن المؤلف مشى على أنها لا يصح منها الظهار. نعم كيف يقول عليك كفارة؟ نعم وليس بظهار، لأنه تناقض. هذا يقول ليس بظهار، لماذا أوجب؟ ارفع يدك. نعم لأنها مثل الحلف. ايش؟ لأن هذا مثل الحلف بالله، يعني لأنه قائم مقام بك أنك حرام عليه. طيب ما هو الدليل على أن التحريم يمين؟ سمعين كلامنا؟ ما في دليل على أن تحريم نعم قوله تعالى يا أيها النبي لم تحرموا إلى أن قال قد فرض الله لكم التحريم يمينا. طيب ثم قال مالك رحمه الله يصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط ومتن أربعة أحوال أربع حالات، كقوله أنت علي كظهر أمي، سواء قال من الآن أو بعد شهر، أفهمت؟ هذا معجل. إذا قال أنت علي كظهر أمي في الحال ثبت الظهار، أو معجل نعم معلقا بشرط، فإذا وجد الشرط صار ظهر، كأن يقول إن كلمت فلانا فأنت علي كظهر أمي، هنا الظهار معلق. متى أثبت؟ إذا كلمت فلانا، إذا وقع الشرط. ويصح مطلقا بدون قيد وموقتا، مطلق أن يقول أنت علي كظهر أمي، مقيدا مؤقتا قال أنت علي كظهر أمي لمدة أسبوع،

المسجد. اي من يقول ماذا قال؟ ولا تباشرون مع الخلفاء فلما حرم لا تباشرون يعني تجامعون، لكن قد تحمل على المباشره. طيب اذا قلنا يعني تنزلا ان الايه لا تباشرهن تشمل المباشره بالوطي والمباشره باللمس ونحوه، فهنا دل اللفظ على ذلك، وكلامنا على انه من لازم تحريم الوطي تحريم المباشره ودواعي الوطي. نعم المحرم بالحج او العمره، بارك الله فيك، المحرم دل الدليل انه يحرم عليه بدون تلازم، حتى المحرم يحرم عليه ان يخطب الخطبة، الخطبة وهي خطبة ما هي يعني. المهم أنه ليس هناك دليل على أنه متى حرم الجماع في عبادة حرم دواعيه أبدا. ولذلك انظر، الصائم يحرم أن يجامع ويجوز أن يباشر، الحائض يحرم وطئها وتجوز مباشرتها، فلا تلازم. نعم انتهى الوقت، باقي خمس، طيب خمس دقائق أسئلة باقي. طيب نبدأ بالأسئلة. نعم لا ما تلك النساء الزوجات فقط، الأمة لو ظاهر منها فهو يمين، إلا إذا كان زوجة مثل أن يتزوجها عبد وظاهر منها فيصح ظهار. نعم كل ما يدل إلى محرم فهو محرم. نعم المحرم الدواعي الوطن كل قاعدة شرعية. نعم كل ما يدل إلى محرم فهو محرم. نعم وهذا من باب سد الذرائع. نعم ما رأيك؟ رأينا لا، لأن كثيرا من الناس يملك نفسه يباشر ولكن لا يمكن أن يجامع. ليس القاعدة، ما قاعدة، إذا كانت رأي صحيح أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر؟ نعم ولا لا؟ طيب ها بالنسبه للسلام يعني اذا اشكل عليك هل هو مسلم او كافر؟ نعم اذا كان هناك علامه، اذا اشكل عليك هو مسلم او كافر تسلم عليه ولا تسلم، ان كان هناك علامه بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئه معينه او حلم معين فهنا اعمل بالظاهر، فان لم يكن فالاكثر اعتبر الاكثر، اذا كان هذا البلد الاكثر فيه مسلمون فسلم. نعم اذا انتقل الى البدل ثم شيخ وجد المال يستطيع ان يعتق، هل نقول ارجع الى العتاق او يستمر ببدل؟ لا باس، اذا انتقل الانسان الى الاقل ثم وجد الاعلى فلا باس ان يرجع. نظير ذلك المتمتع، اذا لم يجد الهدي وشرع في الصوم ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي، ما نزم. نعم ارفع يدك. قول قول الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم، هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب؟ إذا كان لهم كذلك ما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء من الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل في الأمثل؟ نعم الآية ظاهرها كما قلت، ويحتمل أن المعنى أن ما أصابك من المصائب فهو بذنوبكم، يعني فلا تغضبوا مثلا أو تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب، والمصائب بغير الذنب تكون امتحان للعبد هل يصبر أو لا يصبر لترتفع درجاته. عندنا ابن جرهوم. قال المصنف رحمه الله تعالى حق البهاق ولا تدرك الكفارة في الذمة إلا بالوقت وهو العمل،

لأنه إذا كان غنيا ولا يهمه أن تزيد القيمة فهل يصح أن نقول إنه لم يجد؟ عجيب يا جماعة، لا يصح. فمثلا لو قدرنا أن الرجل الذي ظاهر عنده 50 مليون ريال، 50 مليون، وجد رقبة 20,000 وقيمتها العادة 10، هل يلزمه أن يعتق أو لا؟ لا، على كلام المؤلف لا يلزم، وعلى القول الثاني الذي اخترناه يلزمه، لأن قول الله تعالى فمن لم يجد يدخل فيه من وجدها بثمن زائد، فيجب تحصيلها، إلا إذا كانت الزيادة تجحف بماله، مثل أن يكون يجد رقيقا قيمة 10 يجده 20، لكن إذا أخذ 20 من ماله أجحف به وضره، فهنا نقول إنه لا في حكم من لم يجد، والله أعلم. السلام عليكم. بالنسبة يعني المسكين، هل لازم يعني المسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساكين إلى ثلاثة أقسام؟ اليوم يعني يقسم يطعم يعني 20 وغيره 20. إيه، لا بأس، يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين، ربما يجد مثلا 10 ثبيات في كل بيت 6، فيطعم هذه 6. نعم. هل نفس رمضان يعني الصيام لو سافر أو مرض يجوز له أن يقطع أو إذا ذهب إلى الحج وهو مثلا لم يجد الهدي يريد أن يصوم، فما عليه؟ ما فهمت السؤال. بالنسبة للصيام 60 يوم. نعم. إذا مرض. هذا بيجينا، يعني هل بماذا ينقطع التتابع؟ هذا سيأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله. نعم. كل الكفارات تجب على الفور، كل الكفارات، إلا أنه لا يجب بالنسبة للمظاهر إذا عزم، إذا عزم فإنه لا يطع حتى يكفر. على عزم على الوطن، لا أنا لورا. نعم. قال يقول تاجر عنده مثلا 100 عبد، تاجر عنده 100 عبد. نعم. ممكن مثلا يظاهر زوجة ثم يعتق من هالعبيد الذين عنده. اي نعم. او تغلظ عليه كفار الصيام شهرين. لا لا، يعتق من اللي عنده. ما تنتقل بحقها. لا لا، ما يجوز. هذه سياسة باطلة. والا فان بعض اهل العلم غفر الله لنا ولهم حصل من أحد الملوك وجوب كفارة عليه، عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، فقال أرى أن نلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين لأن هذا أثقل عليه، فنقول هذا اجتهاد في مقابلة النص فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلط على الفاعل أو على المكفر، راعى مصلحة المكفر به، المكفر به، فهذا العبد الذي حرره ينتفع. نعم. شيخ الأخلاق لو ظهر بهم العصر ودون يكرر، هل يعتبر تكرار؟ وشلون يعني؟ كان يقول أنت مخاطب إحداهم، قل أنت عليك ظهر أمي وأنت وأنت كل واحد، هذا تكرار. شيخ حسن عليك، إذا يكثر الإنسان من الحلف كثيرا ثم بعد وقت يكفر عن كل ما حلف بكفرة يمين واحد، هل يجزي هذا؟ وشيخ أحسن إليك، إذا جمع المساكين ثم في نوع من الزيت هو حلو في الطعم لكنه يقلل من الأكل، يعني ممكن يكفيه نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقلله من الطعام؟ هذه حيله، تحيلت علينا من وجهي، من جهة الطعام، من جهة سألت سؤالين في سؤال واحد، ما نسمح، ما نسمح لك تقول بسؤال واحد. الشيخ واحد. واحد فقط. يلا همشي. طيب الأول. ما هو؟

افتحوا مع فتح الهمزة أنمله، ضمه مع فتحها الهمزة أنمله، اكسر أنمله. طيب ضم الهمزة وثلث في الميم، أنمله أنمله أنمله، اكسر الهمزة مع تثليث الميم إنمله إنمله إنمله. هذه تسع، اجعلها في اصبع الاخ. اي نعم، عطنا ثلاث لغات مع فتح الهمزه. اصبع واصبع واصبع. احسنت، تمام. ثلاث مع ضم الهمزه، اصبع اصبع اصبع. طيب هذه الست، ثلاث مع كسر الهمزه، لا ارفع. اي نعم، اصبع اصبع، ثالثه اصبع، هذه تسع، العاشره اصبوع، كلها لغه عربيه. فيه لغه ميكانيكيه تبع السيارات، ما هي؟ أصبع. صباع. أجل هذه حادي عشر، انتهى الوقت. نعم نعم نعم. كيف؟ لا، الأصل في الوصف أن يكون لازم، فالحكم هذا مبني على علة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم. نعم. رجل الظاهر لا يريد الصلاة، ثم رأى أن الكفارة تكلفه فطلق، طلق بدون أن يكفر. نعم صحيح، ما يصير. رجل ظاهر ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه فقال أتخلص منها وأطلق، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوسيلة، فيقول للزوجة أنا لا أستطيع الكفارة فلا أستطيع الرجوع إليك، لكن إذا شئت أن تبقي دون أن يكون لك حق علي فلا بأس. نقول هذا حل، لأنه أحيانا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا أيضا، فتبقى على أولادها ولكن تسقط حقها. وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات وش الحكم؟ تبين منه، ما تحله، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها وتحتجب منه ولا يخلو بها، نقول لا بأس. نعم نعم. العود يعني في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا، لأن بعضهم قال ثم يعودون لما قالوا، يعني المراد بالعود الجماع لا العزم عليه، وقالوا إنه لا تلزم الكفارة إلا بالجماع، وهذا غلط، لأن الله تعالى قال من قبل أن يتماسى، فلما قال من قبل أن يتماسى اضطررنا إلى أن نؤول العودة بالعزم. شيخ نعم. شيخ حسن الله إليك، في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرا ثم كم يتزوج؟ ما في الأربع كثير، أربع يعني أربع ما يداوم، ما يجمع أكثر من أربع في حين واحد. نعم. لكنه يزوج أربع، ثم إذا وجد أن واحدة وقفت ولادتها أبادعها يعني طلقها وتزوج أخرى، حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانا يجاملون المرأة، وقد إيش؟ يعني لا يتعففون عن المرأة اللي تلقى الغير مولودة لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا. فيعاملها معاملة الزوجات الأخرى أحيانا يقسم لها لا ما يقسم لها لكن يجاملها أحيانا هل نقول بأن واجب إبعادها؟ نعم إذا خشينا عليها يجب إبعادها. لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديث غريب أتعيد علينا أتذكرونه؟ زوجاته نعم ورأيبه كثيرة لا نعم أن تقول لبعضكم لا ما في لا ما قلت بهذا اللفظ لكن المعنى أنه يجامع كثيرا هذا رواية عن علي ليس عن علي عجيب عن علي من عندك لا لا من عندك أجل أسمع عندك يلا شهد علي صحيح نعم شهد أفراد لا يكون عام المهم على كل حال هذا الأخير المسألة الأخيرة اللي قلت مما يدل على مما يؤيد ما سبق شيخ هذا واقع في ناس يؤمرون على كل حال يا أخي أنتم طلبة علم علموه بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولادها عنده في البيت يجب أن يخرجها من البيت أيها الإخوة لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه